ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله عز وجل كل حمد على جمعي بكم ها هنا، وها نحن نلتقي للعام الثالث مع هذه الدورة العلمية الصيفية، سائلا الله عز وجل أن يديم علينا فضل ما نحن فيه، بل وفضله جميعا. وأي فضل بعد هذا الفضل الذي امتن الله عز وجل علينا به من نعمة الإيمان والإسلام، ومن سلوك طريق هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، ومن سلوك هذا الطريق خاصة، ألا وهو طريق طلب العلم. فنحن على فضل عظيم أيها الناس امتن الله علينا به من دون خلقه ومن دون خلق كثيرين، وهذا والله مما يستوجب حمدا وشكرا عظيما، أنك في هذه الطريق. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فخصهم ذكرى من دون المؤمنين مع أنهم من جملتهم. وهذا ما يقول بعض أهل العلم من عطف الخاص على العام، وهذا العطف إنما كان للتنصيص عليه كما تعلمون، للتنصيص عليه خاصة، ألا وهو هذا الطريق، طريق طلب العلم، طريق طلب العلم. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه نعمة من بعد نعمة تستوجب شكرا عظيما أيها الناس، تستوجب شكرا عظيما. وهذا فضل من بعد فضل يستوجب حمدا كبيرا أيها الناس، فاعلموا هذا. هذا ما أقول لكم أولا، فاحفظوا عليكم هذه النعمة، فاحفظوا عليكم هذه النعمة. وليس يحفظ أحدنا عليه هذه النعمة إلا أن يخلص فيما هو عليه وفيما هو فيه من هذا الطريق. وقديما قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا لله. احفظ هذه النعمة بالعمل بما علمت، إذ قال ربك سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم قوم العلم والعمل، قوم علموا وعملوا، غير المغضوب عليهم وهم الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين وهم الذين عبدوا الله على غير علم. فنعوذ بالله عز وجل أن نكون من هؤلاء أو هؤلاء. فاحفظ هذه النعمة عليك. بماذا؟ خيركم من تعلم العلم وعلمه. فأنت الآن في مسؤولية كبرى، في مسؤولية عظمى. هذه المسؤولية هي أن تعمل وأن تعلم، هي أن تعمل وأن تعلم، فاحفظ هذه المنة عليك أخي، وفق الله عز وجل. هذه كلمة وتلك أخرى. اسمعوا اسمعوا يا طلبة العلم، إن طريق العلم طريق شاق وطريق صعب، جاع فيه من جاع، وهذا موسى جاع فيه مرتين، آتنا غداءً، والثانية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما. هذا طريق أنفق فيه أناس من أعز النفقة، أفضى طلب العلم بمالك رحمه الله تعالى أن نقض سقط بيته فباعه رحمه الله تعالى في طلب العلم، وأفضى طلب العلم بيحيى بن معين أنه لم يبق له من نعلين ينتعل بهما في طلب العلم، أنفقوا فيه المهج والأوقات وأنفقوا فيه أعز ما عندهم، حتى أن رجل منهم كان يهجر بيته ويهجر أهله، هذا أبو عبيد القاسم رحمه الله تعالى وهو تلميذ الإمام مالك، دخل المسجد النبوي يوما شاب فقال أين أبو عبيد؟ فقالوا هذا هو، فدخل فاعتنقه، فقال أبو عبيد فشممت منه رائحة الولد ما عرفه، وذلك لطول غيابه في طلب العلم، وإنما عرف بأنه شم منه رائحة الولد. أنفقوا في هذا الطريق المهج وعز ما يملكون من الأوقات، كذا فاعلموا يا طلبة العلم، كذا فاعلموا، فاعلموا شرف ما أنتم فيه وما أنتم عليه، كذا فاعلموا تبعة ما أنتم عليه، فإن الذي أنتم عليه الآن له تبعات وعليك به تبعات كثيرة، فاعلم يا طالب العلم. وأقول أيضا إنه طريق شاق، فقد تجد فيه ما تجد في أوله خاصة، ولذلك قد يصعب على بعضكم وقد يغلق على بعضكم من فهم ما يسمع في أول الطلب والطريق، وتلك سنة في العلم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، هذا موسى عليه الصلاة والسلام لم يتبين له أمر الجدار ولا أمر الغلام ولا أمر السفينة أولا، ثم تبين له ذلك آخرا، بما به أن العلم يحتاج إلى صبر، وكذلك كان شرط الخبز على موسى عليه الصلاة والسلام إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. فاعلم هذا، لأن هذه سنة في مجالس العلم، هذه سنة تلك المجالس، فتبين واعلم. ولذلك فلا تزهد في مثل هذه المجالس لمجرد أنه قد أغلق عليك من فهم مسألة أو مسألتين أو كذا أو كذا، فإنه لا ينبغي عليك أن تصبر المرة بعد المرة، لأنه كما قلت هو طريق صعب وطريق شاق، فمما به فأنت مطالب بالصبر يا طالب العلم، فانتبه إلى هذا، فانتبه إلى ما أقول، وعليه قد تسمع ما تسمع مما قد لا يتبين لك أول الأمر، فتحتاج معه إلى صبر حتى يجليه الله عز وجل لك فيما بعد. والعلم كما يقولون رزق من رب العالمين، وعلى قدر سعيك وكدك على قدر ما يكون من الرزق، فكما قال الله في أمري الرزق هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، كذا في طلب العلم فأنت مطالب بالسعي والكد. ولذلك ناصحا إياك بجملة من النصائح، لا ينفع طلب العلم من غير قلم، وقد قال ربك الذي علم بالقلم، فهو الوسيلة الفعالة في طلب العلم، وقال رب العالمين نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم لشرفه. وربنا لا يقسم إلا بعظيم. وقال وهذه سنة، قال اكتب لأبي شاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة، فكان يقول للصحابة اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما أنطق إلا حقا، واكتب لأبي شاه، بما يدل على أن كتابة العلم أصل قديم وأصل في طلب العلم، وإلا فكيف حفظ لنا هذا العلم الذي نتكلم به لولا ما امتن الله على البشرية وعلى المؤمنين خاصة من نعمة القلم ومن نعمة الكتابة. ثانيا، إياك أن تودع أوراقك متى انتهى الدرس، فإنه لا بد لك من مذاكرة ومدارسة ومراجعة، وهذه المعلومة التي تسمع وتكتب فعد بها إلى بيتك، ثم اخلو بها قليلا فراجعها ودارسها واكتبها على نسق وترتيب، فبهذا يحصل لك العلم وتكون بذلك أوفر حظا من غيرك، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: واشترينا بمصر سمكة، هذا في بلادنا ليس غريبا ولا بعيدا عننا، فكنا إذا عدنا من الدرس جاء وقت المراجعة فتركناها، فإذا انتهينا جاء وقت الدرس فتركناها، ظلت سمكتهم هكذا 3 أيام حتى كادت أن تنكن فأكلوها نيئة، هو ومن معه في طلب العلم رحمه الله. الشاهد من هذا أنه كان يعود إلى بيته لماذا؟ لمراجعة ومدارسة، لمراجعة ومدارسة. فانتبه إلى ما نصحتك به، يحصل لك ما جلست لأجله هذا اليوم وغير هذا اليوم، يحصل لك ما تصبو إليه من العلم الشرعي. فانتبه إلى ما أقول أخي الكريم، فانتبه إلى ما أقول، وهذه نصيحة مجرب كما يقولون، وهي لخير النصيحة كما تعلمون، والله تعالى الموفق والمستعان. أبدأ معكم هذا اليوم درسي من كتاب الزكاة، وهنا لابد من ذكر كلمة أخيرة في نظام هذه الدورة، فالدورة كما تعلمون تنتظم أيام الأحد والثلاثاء والخميس من بعد صلاة العصر، وإن كان قد حصل شيء من التأخير ولكنه إن شاء الله تعالى يعوض هذا اليوم، لكن يبدأ الدرس مع 5 بعد، ثم ينتهي في 7:30 ليتمكن من الذهاب إلى مجالس العلم الأخرى المسائية وهي منتظمة كما هي. والدورة هذا العام قاصرة على 2 مادتين فقط دراسة، أما الأولى فهي الفقه، ونبدأ بدراسة كتاب الزكاة، ثم بعده ننطلق إلى دراسة أبواب كتاب المعاملات، إلى أبواب كتاب المعاملات. أما كتاب الحج فمؤجل إلى رمضان ليكون موضوع درسنا الرمضاني عقيد صلاة التراويح إن شاء الله تعالى. أما الحصة الثانية فهي حصة أعز عندي من كثير من الحصص، لما فيها من دراسة القواعد الفقهية، وتلك القواعد هي التي تصنع منك طالب علم، ولذلك هذه القواعد الفقهية لهي أرجى الدرس، لأنها تجعل منك طالب علم متحركا كما أقول، لست جامدا على ما سمعت، إنما معك القوالب التي يمكنك أن تزن بها أي مسألة، وهذه القوالب التي هي القواعد الفقهية تجعل منك طالب علم لغير زمانك ولغير وقتك، فليس يقف علمك عند المسألة التي درست، بل ما يستجد عليك من مسائل وما يستجد عليك من فقه ستكون إن شاء الله تعالى فارس تلك المسائل. بما معك من قواعد وقوارب، فانتبه إلى هذا. ولعلي أضرب مثالا بعلامة الحجاز الشيخ محمد بن صالح بن حسيمين، لما كانت له عناية شديدة بهذا الباب من أبواب العلم، كان رحمه الله تعالى بشهادة الجميع ليس كغيره فقها، ليس كغيره فهما، ليس كغيره حتى أشبه بشيخ الإسلام أو شبه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا باب مهم، وحسبك فضلا للقواعد الفقهية كما قال الشيخ ابن عثيمين أنها تغنيك عن حفظ جزئيات كثيرة من العلم، إذن فهي توفر عليك الوقت، إذن فهي تقطع لك الطريق، تقطع لك الطريق. فانتبه إلى هذا، سلمك الله عز وجل. وهذا هو نظام الدرس. أما ما يكون من نظام الدرس فاعلم أن السؤال وسطه ممنوع، والجعل بيننا مرفوع كما أقول. لماذا؟ من باب المحافظة على وقت الدرس، ولأن منكم من يخرج بسؤاله عن موضوع درسنا، فهذا مما يؤدي إلى التشتت، وهذا يؤدي مما يؤدي إلى التشعب الذي لا نرغب فيه، ووقتنا ضيق، فينبغي أن نحرص عليه كل حرص. ولكن حقك في السؤال لن يفوت، فقد جعلته نصف ساعة أسبوعية، وقد تزيد قليلا، تقع في يوم الأحد عقيبة محاضرتين أو عقيبة حصتين دورة، وهذه النصف ساعة هي للسؤال، ولمن أراد أن يستشكل في أمر أو أن يتفهم شيئا. ولكن السؤال كما قلت يمنع وسط الدرس للمحافظة على وقته، خاصة وقد تبين لي، وهذا عن تجربة كما أقول، أن منكم من يسأل عن أمر هو من موضوع ومادة درسنا، فيقطع علينا كما يقال حبل أفكارنا، ويقطع علينا تسلسل ما في عقولنا من فكر، والمسألة تأتي بعد. وقد قلت لشأن طالب العلم أن يصبر، كما قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، فالذي تسأل سأحدث لك منه ذكرا. وقصة موسى والخضر عليهما السلام هي أصل في ماذا؟ في أدب الطلب وطريقة الطلب، هي أصل في أدب الطلب وطريقة الطلب. فتنبهت الآن معي إلى ما يكون من نظام الدورة ونظام الدرس، وإلى هذه الجملة من النصائح الغالية: ضعها جلجانك يا طالب العلم، وعض عليها بنواجذك، سائلا الله عز وجل أن يلهمني الرشد والصواب فيما أنا فيه الآن، وسائلا الله عز وجل أن يرزقكم الفهم السديد في هذا، وأن يرزقنا جميعا من الإخلاص ومن العمل بما تعلمنا، ومن تعليمه عباده وخلقه سبحانه وتعالى، هو لذلك والقادر عليه، وهذا أوان الشروع في المقصود كما يقال. كتاب الزكاة. والزكاة لغة على معنيين اثنين: الأول النماء والزيادة، كما يقال زكى الزرع يعني نما وزاد، قاله الواحد يعني الذي قن الزكاة بمعنى النماء والزيادة الإمام الواحد رحمه الله تعالى. والثاني المعنى الثاني للزكاة الطهر، كما قال ابن منظور في لسان العرب: الطهر والنماء. ق قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويرحمك الله، وأصل الزكاة في اللغة الطهر والنماء. ذاك أن نفس المتصدق تزكو، تزكو يعني بمعنى تتطهر من الأخلاق الرضية كالبخل كالشح لإخراج ماذا؟ المال. وأن ماله يزكو يعني يطهر ويزيد. قال الزمخشري: لا مانع من أن ننتفع بشيء مما يقول مثل الزمخشري، صحيح وإن كان من أهل الاعتزال تعلمون، ولكن الحق كما علمنا أئمتنا خذ الحق ودعي الباطل. أين كان الحق؟ أين كان الحق؟ فالرجل إمام لغة وإن كان من أهل الاعتزال. قال الزمخشري: الزكاة من الأسماء المشتركة. ما معنى من الأسماء المشتركة؟ نعم، هنا طلبة العلم في اللغة العربية وتنبهوا لهذه الفائدة. هناك ظاهرة في اللغة العربية تسمى بظاهرة الاشتراك، وهي أن يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى، فيتعين حمل الكلمة على كل المعاني شرط ماذا؟ ألا تنافي بين هذه المعاني، شرط ألا تنافي بين هذه المعاني. واضح؟ مثالهم مثلا النذير في سورة الإسراء، هذا يفسر عند أهل العلم على أنه القوة العسكرية، ويفسر عند بعضهم على أنه ماذا؟ الإعلام. هل ترى نافيا تنافيا بين المعنيين؟ لا، فإن النفير يأتي في اللغة بمعنى الإعلام، وقد يأتي بمعنى القوة العسكرية كما يقولون لا في العير ولا في النفير. إذن النفير يأتي في اللغة العربية لمعنيين، فما يمنع أن نحمل الآية على المعنيين؟ وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني نعم أنتم أكثر قوة، وثانيا أنتم أكثر قوة إعلامية أيضا، صحيح؟ وهذا يشهد له أن الله تعالى قال: ما ظننتم أن يخرجوا، إشارة إلى ماذا؟ إلى التأثير الإعلامي القوي على الصحابة، حتى ظنوا أن يهود بني خيبر لن يخرجوا من المدينة، ليس لقوتهم إنما لماذا؟ إنما لأراجيف الإعلام اليهودي في المدينة النبوية. فلا يمتنع حمل الكلمة على أكثر من معنى طالما أنه لا تنافي بين المعنيين. وعليه فكلمة الزكاة تحمل على المعنيين. قلت ويشهد لهذا أنها جاءت في بعض الأحاديث بمعنى الطهر، قلت ويشهد لهذا أنها وقعت في بعض الأحاديث بمعنى الطهر، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لنا آل محمد، إنها لا تحل لنا آل محمد، إنها أوساخ الناس. وقوله أوساخ الناس فسر على معنيين: إما المقصود بالوسخ يعني وسخ المال، أو إما المقصود بالوسخ وسخ النفس يعني الذنوب والمعاصي، لأن الزكاة من المطهرات ومن أسباب مغفرة الله عز وجل الذنوب والمعاصي. إذن هذا يشهد للمعنى اللغوي أنها بمعنى الطهر، أنها وقعت في بعض الأحاديث بمعنى ماذا؟ الطهر، كما جاءت في الأحاديث بمعنى الزكاة، بمعنى الزيادة والنماء، كما جاءت في بعض الأحاديث بمعنى الزيادة والنماء. ومن ذلك قوله، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الزكاة، اعلم أن الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع، معروفة قبل ورود الشرع ومستخدمة في أشعارهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي قاله الإمام النووي قاله ردا على الظاهر داود أنه أنكر ورود لفظة الزكاة في اللغة، وقال إنها لفظة شرعية. بماذا نرد عليه يا طلبة العلم؟ هذا سؤال لتنشيط الذهن ودفع النوم. ما تقول؟ بلسان عربي مبين، والله وصف كتابه بأنه نزل بلسان عربي مبين، وكلمة الزكاة لما وردت في القرآن يبقى إذن هي عربية مستعملة موجودة في لغة العرب. فبالوجه الثاني فين؟ بارك الله فيك. يأكل الصدقة ولا يأكل الزكاة دليل على أنها يأكل، استغفر الله، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة دليل على أنها أقدم. هذا وجه، وإن كانت كلمة الزكاة لم ترد فيه صريحة، لكن معروف أن كلمة الصدقة والزكاة بينهما ما يسمى لغة بماذا؟ ها؟ ترادف اللغوي. طيب، وهذا الذي قاله النووي ردا على الظاهري داود الذي قال إن لفظة الزكاة لا أصل لها في اللغة. ويجاب عليه بجوابين: أما الأول، ورودها في القرآن على معنى لغوي. نسلم لداود الظاهري ما قال. متى؟ لو أن لفظة الزكاة لم تستخدم في القرآن إلا على معنى شرعي، التي هي الزكاة نصيب مقدر شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة، لكن نجد أن لفظة الزكاة جاءت في القرآن على معنى شرعي كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا، وعلى معنى لغوي كقوله قد أفلح من، يبقى ورودها في القرآن على معنى لغوي يدل على أن لها أصلا في ماذا؟ في لغة العرب. يبقى هذا الجواب الأول: ورودها في كتاب الله تعالى على معنى لغوي، ومن ذلك قول الله قد أفلح من زكاها، يدل على أن الكلمة لها أصل في لغة العرب. كذا، وقد وصف الله كتابه بقوله بلسان عربي مبين، الزكاة شرعا. إذا نحن الآن انتبهنا إلى معنى الزكاة لغة ووقفنا على عدة فوائد: الأولى في الرد على داود الظاهري الذي زعم أن الكلمة لا أصل لها في اللغة، الثانية أن الزكاة تأتي على معنى الطهر وعلى معنى النماء، وأنها جاءت في الأحاديث على المعنيين، واستفدنا فائدة ثالثة وهي ما تسمى بفائدة الاشتراك أو بظاهرة الاشتراك في اللغة العربية. فتنبه، لأن هذه الظاهرة تنفعك في التفسير خاصة وفي حل أيضا بعض المخالفات الفقهية أو بعض المرجحات الفقهية في التفسير، لما تأتي آية على أكثر من يفسرها مفسر على معنى وآخر على معنى وثالث على معنى، فيمكن حمل الآية على كل المعاني طالما أنه لا تنافي بين هذه المعاني. واضح الآن؟ الزكاة شرعا، ما قلنا الجواب الثاني بلسان عربي مبين، والجواب الأول أنها جاءت في القرآن الكريم على معنى لغوي. طالب العلم يقرأ ما بين السطور ولا يكتفي بما فوق السطور فقط. طيب، الزكاة شرعا نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، مقدر شرعا يصرف لطائفة مخصوصة. إذا نحن بحاجة إلى أن نقف على أفراد هذا التعريف، فقولنا نصيب أفاد وجوب الزكاة، لأن لفظة النصيب فيها ماذا؟ فيها معنى الوجوب، أفاد وجوب ماذا؟ الزكاة، إذ لفظة النصيب لغة فيها معنى ليه؟ الوجوب. يبقى أنت الآن أخذت فائدة وهي ألفاظ ليه؟ الوجوب. ومن ألفاظ الوجوب مثل هذه اللفظة التي تفيد معنى الحتم أو معنى الأمر أو معنى الوجوب، ككلمة نصيب، كلمة حق، كلمة واجب، كلمة لازم، كلمة كذا، كلمة عزم، كل هذه الكلمات فيها معنى الأمر، إذن فهي بمعنى الوجوب شرعا. واضح الآن؟ يبقى قولنا نصيب أفاد وجوب ماذا؟ الزكاة على المسلم، ولا يماري في ذلك أحد، قولنا مقدر شرعا، إذن فلا تدرك أنصبة الزكاة، إذن فلا تدرك أنصبة الزكاة لا بالقياس ولا بالعقول ولا بالرأي، فالشرع هو المحدد لتلك الأنصبة لقولنا مقدر شرعا. فعليه من ألزم رجلا بنصيب ما في ماله فعليه ماذا؟ فعليه الدليل، لأن تقدير الأنصبة مرده إلى ماذا؟ إلى الشرع لا إلى الأقيسة. هل تنفع الأقيسة؟ ما تنفع الأقيسة، ما تنفع. كمثال لقياس فاسد في هذا الباب، تسمية البترول معدنا، هل هذا يوجب فيه ما نسميه بزكاة الركاز أو المعادن الأخرى كالفوسفات كالبوتاسيوم ككذا، هل هذا يوجب فيها زكاة الركاز؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يأتي تسمية هذه الأصناف في الشرع، والذي يحدد المال والنصيب المقدر في المال هو ماذا؟ هو الشرع، وتسميته معدن من قبيل التجوز، وإلا فهو على الحقيقة ليس ليس معدنا، فعليه لا تجب فيه زكاة ماذا؟ زكاة الركاز. واضح الآن؟ يبقى إذا النصيب مقدر شرعا في مال معين، قولنا في مال معين أفادنا فائدة، ما هي يا طالب العلم؟ سؤال للجواب، أين هذا الجنب؟ قول يا محمد. أحسن، أنها لا تجب في كل مال وأنه لا بد من اتصاف المال بأوصاف معينة لتجب فيه الزكاة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هنا ستأخذ قاعدة عزيزة. بدأ بالنفس، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يبقى هذا يفيد أن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال حتى يتصف بماذا؟ بالأوصاف التي سمى الشارع. يبقى عليه كل مال ليس فيه زكاة إلا أن يكون متصفا بما إيه؟ بما وصف الشارع به هذا المال. يبقى الأصل عدم وجوب الزكاة في المال حتى إيه؟ يتصف المال بأوصاف شرعية. واضح هذه القاعدة أم لا؟ أشعر أن بعضكم لم يفهم. ها؟ طيب، قوله لا زكاة، يبقى الأصل إيه؟ عدم وجود زكاة حتى يحول عليه حول. يبقى أنا معي مال ما فيه زكاة، حال عليه الحول أصبحت فيه، أنا معي مال ما بلغ النصاب، يبقى لا زكاة فيه. بلغ النصاب يبقى وجبت فيه. يبقى الأصل عدم الوجوب. ما تفيدنا هذه القاعدة؟ لما نختلف أنا وأنت في مال هل تجب فيه الزكاة أم لا كالخضروات، سنغلب جانب من؟ الأصل جانب المنع، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى يأتي الموجب للزكاة بماذا؟ بالأدلة الشرعية على أن الخضروات من ماذا؟ من أصناف الزكاة، من أموال الزكاة. متى لم يأتي نقول نحن مع الإيه؟ مع الأصل. حتى ولو بلغت هذا الخضار ما بلغ كما وتقديرا بالمال، سبحان الله، يعني امرأة تلبس مسكتين من ذهب تزيدان على 80 جراما بقليل فتجب فيهما الزكاة، ورجل يملك تلالا من الخضروات تملأ مخازن ولو من القاهرة إلى أسوان فلا تجب فيها زكاة، نقول نعم. والذي يعترض عليك قل له: أحروري أنت؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا معنى أن الزكاة نصيب مقدر شرعا، لا يدرك الأمر بالعقول، مع أن الأمر معقول. كيف يكون معقول؟ الخضروات عرضة للتلف، في لحظة ممكن الكهرباء تمام تنقطع عن المكان فتفسد تلال الخضروات، بينما الذهب لا يفسد. يبقى إذا المسألة معقولة، أن هذا مال متعرض لماذا؟ للتلف والفساد والهلكة. أما الذهب فليس متعرضا لماذا؟ لا للتلف ولا للهلكة. يبقى المسألة معقولة أم لا؟ صحيح. يبقى واضح الآن معنى القاعدة في مال معين لقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، تدل على أن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال حتى يستوفي شروطا معينة. قول لا يصرف لطائفة مخصوصة، القاعدة ستأتي. وعليه فلا يجوز صرفها في غير مصارفها، وأخشى ألا تجزئ صاحبها، ألا تجزئ صاحبها. كمثل، سأضرب مثالا الآن يتضح به المقال: إنفاق زكاة الفطر على غير طائفة المساكين. وقد جاء الحديث: وطعمة للمساكين. يبقى هذا إيه؟ مصرفها لا يجوز أن تصرف لغير المساكين كالعاملين عليها مثلا، أو كالغارمين، أو كالمؤلفة، لأن هؤلاء ليسوا من مصارف زكاة الفطر. وهنا أفيدكم فائدة عديدة، مصارف مصرف زكاة الفطر واحد، وهو ماذا؟ فقط. طبعا الفقراء داخل فين؟ تحت هذا المعنى، لأن الفقير والمسكين بينهما أيضا ترادف إيه؟ لغوي. فإذا أطلق المسكين شمل معه ماذا؟ الفقير. أما إذا أطلق الفقير لا يشمل معه المسكين، لأن الفقير إيه؟ أقل. فقير هو الذي لا يملك قوت يومه، أما المسكين يملك بعض قوت يومه. ولذلك قال وأما السفينة فكانت يملكون سفينة، لكن الفقير الذي لا يملك إيه؟ شيئا. وأصل اشتقاق هذه الكلمة كما قيل من القفر، والقفر هي الأرض الخالية من السكان، والتي تحرفت إلى كفر كما في لغة العوام أو كما في كلام العوام. يبقى إذن الآن اتفقنا على ماذا؟ تصرف لطائفة مخصوصة لا يجوز تجاوزها، وأخشى أن تجزئ صاحبها إن أنفقها لغير هذه الطائفة، لأن الزكاة عبادة شرعية لابد أن نأتي بها على وفق ما أمر الشارع. الشارع قال لي أعطي المساكين، أنا أعطيت العاملين عليها؟ لا. الشارع قال لي للفقراء والمساكين لا يجوز التجاوز هذا الترتيب الذي جاء في الآية، لأن رب العالمين ما ذكره إلا لحكمة، لأن ربنا حكيم عليم. يبقى إذن الآن وقفنا على معنى الزكاة شرعا وعلى أفراد هذا التعريف. فقلنا الزكاة نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوص، وتنبهت إلى بعض فوائد هذا التعريف وإلى شرح أفراده وإلى ما ذكرنا من قاعدة هامة، ألا وهي أن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال حتى يستوفي هذا المال شروطا شرعية. واضح هذا الكلام إلى الآن؟ طيب ننتقل إلى مسألة جديدة، وتلك أهم مسألة في كتاب الزكاة. اكتب فصل في القواعد الفقهية لضبط مسائل كتاب الزكاة. هذه سنة حميدة تعلمناها من شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أنه كان يضبط مسائل الباب بذكر ماذا؟ القواعد الفقهية المحكمة في هذا الباب. فهذه سنة حميدة حقا، سنجعل دائما عند بداية كل باب أو بداية كل كتاب من كتب أهل العلم جملة من القواعد الفقهية لضبط مسائل هذا الباب، وهي فعلا الباب لفهم مسائل الباب. فلذلك أعطني سمعك جيدا وعقلك من أمامه لا من ورائه، فتستقبل بعقلك قبل أذنك، لأن فهمك لهذه القواعد فهما جيدا يسهل عليك كتاب الزكاة. بل لو قلت من فهم هذه القواعد جيدا والله يكاد يكون لا يصبح بحاجة إلى سرد مسائل الباب، إذ ستصبح سهلة عليه ميسورة. فتنبه، القاعدة الأولى الأصل عصمة المال. فالأصل عصمة المال لقوله بقعدة. يبقى من أراد أن يأخذ زكاة من مال فلان نقول له لا، المال إيه؟ معصوم، فلا تأخذ منه إلا بشرع، فعليه أن يأتي بماذا؟ وهذه القاعدة محكمة في كثير من الأموال الزكوية التي هي ما محل ماذا؟ تنازع بين الفقهاء. فمن قال بإيجاب الزكاة في الفقراء في الخضروات نستدل عليه بهذه القاعدة، ومن قال بإيجاب الزكاة في المعادن نستدل عليه بهذه القاعدة، من قال بزكاة المال في الياقوت والزبرجد وتلك الأحجار الكريمة التي قد يعلو ثمنها على ثمن الذهب. نقول لا، أنت ينبغي عليك أن تسمي ماذا؟ أن تسمي هذه الأموال من الشرع، وإلا فالأصل ماذا؟ عصمة المال. فالأصل عصمة المال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. وفي الحديثين دلالة ظاهرة على عصمة المال، وأنه لا يستباح منه شيء إلا بماذا؟ إلا بشرع. ما معنى إلا بشرع؟ إلا بدليل من الكتاب والإيه؟ والسنة. وأن حرمته شديدة إذ أشبهه بحرمة ماذا؟ إذ أشبه حرمة المال بحرمة الكعبة، بحرمة البلد الحرام والشهر الحرام ويوم عرفة. بل قرن بين حرمة المال وحرمة الدم، بل قرن بين حرمة المال وحرمة الدم. وينصر هذه القاعدة الأصل الشرعي براءة الذمة. فالأصل براءة الايه؟ الذمة. ولا تلزم الذمة بشيء إلا بماذا؟ بكتاب وسنة صحيحة. فالأصل براءة الذمة، ولا تلزم الذمة بشيء إلا بكتاب وسنة. كما أن الأصل نفي التعبد، نفي التعبد، وأن العبادة لا تلزم إلا بنص. يبقى الأصل أن كل واحد منكم ليس مكلفا بعبادة حتى يأتي ماذا؟ هل أنا مكلف بالصلاة؟ لا، حتى يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هل أنا مكلف بعبادة في هذا الوقت؟ الجواب لا، لست مكلفا حتى يأتي ماذا؟ نص يكلفني. مثال: رجل خارج المسجد، متى دخل المسجد صار مكلفا بعبادة حتى يجلس، فإن لم يجلس فالأصل براءة الايه؟ الذمة. يبقى اتفقنا على هذه القاعدة، الأصل في العبادات ماذا؟ طيب، أثر هذه القاعدة أو ثمرة هذه القاعدة على مسائل الزكاة. يبقى نقول: وأثر هذه القاعدة أنه لا زكاة في مال من حيث الأصل إلا أن يسمي الشارع أولا، وإلا يبقى أولا يسمي الشارع هذا أولا، ثانيا وإلا أن يستوفي المال شروطا هي من ماذا؟ من وضع ماذا؟ الشارع. ليه من وضع الشارع؟ لأن هذه أحكام شرعية ليست إلي ولا إليك، إنما هي بتشريع من؟ لأن المشرع هو من؟ هو الله. وقد قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى إذن لابد من تسمية المال من حيث الأصل شرعا، وثانيا اتصاف هذا المال بماذا؟ يبقى هذا أثر هذه القاعدة. وعليه فلا تجب الزكاة من حيث الأصل في هذه الأموال كالخضروات والأحجار الكريمة والمعادن التي تستخرج من باطن الأرض، لعدم تسمية الشارع لها ابتداء. يبقى هذه القاعدة الأولى، فهمت؟ يبقى إذا حصل تنازع بين الفقهاء في إيجاب الزكاة في مال ما، يكون الأصل عندنا ماذا؟ أن الأصل عصمة المال ولا زكاة. واضح؟ طيب القاعدة الثانية، مدار الزكاة على المال لا على المتمول. مدار الزكاة على المال لا على المتمول. ما معنى القاعدة؟ أنه لا يشترط في اتصاف صاحب المال، لا يشترط في اتصاف صاحب المال بالتكليف من البلوغ والعقل ونحو ذلك، لأن الأحكام، لأن أحكام الزكاة مدارها على من؟ على المال. مدارها على المال يعني اتصاف المال بأوصاف شرعية. طب ما الدليل على هذه القاعدة؟ سؤال بمكافأة وجائزة. خذ من أموالهم، هذا بعض الدليل، قد ينازعك آخر. لا هذا بعيد، هو أنت ذكرت بعض الدليل. لا طيب أقول، والدليل أن كل أحاديث الزكاة، أو كل الدليل أن كل الآيات والأحاديث الواردة في تكليف الزكاة إنما جاء فيها ذكر من؟ ذكر المال، كقوله خذ من أموالهم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال، أو كقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق يعني الحم، ده في زكاة الزروع سيأتي. فلم يسمي صاحب المال، فلم يسمي صاحب المال، وإنما كل الأدلة جاء تعلقها بمن؟ بالمال. وعليه يا طلبة العلم، ثمرة هذه القاعدة أو أثر هذه القاعدة أن الزكاة تجب في مال المجنون وفي مال الصغير، صحيح؟ وأثر هذه القاعدة وجوب الزكاة في مال المجنون ومال الصغير ومال اليتيم، طالما تحققت الشروط المالية الشرعية في هذا المال. واضح الآن أثر هذه القاعدة؟ وعليه فمن تنازع معك في مسألة إيجاب الزكاة في مال فلان أو فلان، نقول لا، مدار الزكاة على ماذا؟ على المال، لا علاقة لها بمن؟ بالشخص. فهمت هذه القاعدة الثانية؟ القاعدة الثالثة، لا زكاة فيما ليس له مالك معين. كأموال الوقف والوصايا لا زكاة فيما ليس له مالك معين، كأموال الوقف والوصايا. يعني رجل أوقف مالا ينفق على العلم، وهذا المال الذي أوقفه ملايين لا تجب فيه الزكاة، وإن كان قد أوقفه على من؟ لأنه ليس ملكا له، إنما هو موقوف على من؟ على طلبة العلم عموما، لا يعرف له مالك معين، فلا تجب فيه الزكاة هذا المال. طب ما الدليل على هذه القاعدة؟ قوله خذ من أموالهم، فقوله أموالهم دال على ماذا؟ على التعيين، دال على التعيين. أما هذه الأموال فليست لمعين، فلا تجب فيها الزكاة. إخواني أصحاب الهواتف المحمولة أو النقالة أغلقوها، بارك الله فيكم، لأنكم كما سمعتم رنينها يؤثر على الوسائل الصوتية بالمسجد. طيب القاعدة الثالثة الرابعة، العد عندكم، نعم، أثر القاعدة عدم وجوب الزكاة في الوصايا، في أموال الوصايا والأموال الوقف وأموال الوقف والملكيات العامة. يعني في سفينة مملوكة للدولة، وهذه السفينة تدر ماذا؟ دخلا عظيما، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. نعم نعم، رجل أوصى بماله لجهات خيرية معينة، طيب بس مش بكل ماله، لا يزيد عن الثلث، تعلم قاعدة في وجوب الزكاة، قاعدة الرابعة في وجوب الزكاة فيما يحرم استعماله من المال. فيما يحرم استعماله من المال، ومعنى القاعدة وجوب الزكاة في ذهب الذكور متى بلغ النصاب. يعني لو أن رجلا نسأل الله السلامة تحلى أو ملك خواتيم ذهب بلغت النصاب، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ طب لماذا تجب فيها الزكاة؟ مدار القاعدة أن مدار الزكاة على المال لا على المتنوع، تمام؟ وذلك لعموم قوله ألا تزر وازرة وزر أخرى. ويصلح معنا كدليل إجابه الكفارة، إجابه كفارة اليمين على من نظر نظر معصية، على من نظر نظر، يعني واحد قال كما يقول العوام نظرا علي لأقدمن للبدوي مثلا كذا. ثم تاب إلى الله. هنا يجب عليه أن يخرج من ماذا؟ من نذره. يخرج منه بماذا؟ باليمين، بكفارة اليمين، مع أن نذره ماذا؟ محرم، لكن هذا لا يسقط عنه ماذا؟ كفارة. ليه؟ ألا تجر وزرة وزرة وزرة أخرى. ودليل، ويصلح معنا كدليل إيجاب الكفارة على من نذر نذر معصية، من قوله عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه وليكفر. أثر هذه القاعدة وجوب الزكاة في المال ولو كان كسبا محرما. ولو كان مستعملا استعمالا محرما. إذا تنبهنا إلى هذه القاعدة، القاعدة الخامسة: البدل يأخذ أحكام المبدل عنه. هذه القاعدة يبدو لأول وهلة أنه لا علاقة لها بمسألة ماذا؟ الزكاة. البدل يأخذ أحكام المبدل عنه. واضح؟ البدل يأخذ أحكام المبدل عنه. هذه القاعدة يبدو لأول وهلة أنها بعيدة عن مسائل الزكاة، ولكن سيتبين لك الآن. ودليل القاعدة قوله تعالى في التيمم: أو جاء أحد منكم من الغائط. قوله تعالى في التيمم: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. فجعل الله عز وجل للتيمم أحكام ماذا؟ أحكام الماء. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يكفيك الصعيد الطاهر ولو لعشر سنين. ولهذا كانت القاعدة عندهم أن التيمم رافع للحدث. ما الفرق بين أن نقول التيمم رافع للحدث أو أن نقول التيمم مبيح للصلاة؟ تعالى يا محسن. من تيمم للعصر جاز له أن يصلي المغرب والعشاء متى لم يجد الماء، لكن لو قلنا مبيح للصلاة يتيمم للعصر فقط، فإذا جاء المغرب لم يجد الماء يتيمم له تيمم آخر. إن أراد أن يقرأ في القرآن تيمم تيمما آخر، لأنهم يقولون هو مبيح لماذا؟ للسبب فقط. لكننا نقول هو رافع للحدث لأنه أخذ أحكام ماذا؟ الوضوء. طالما أني بوضوئي للعصر يجوز لي أن أقرأ القرآن، أن أصلي المغرب، أن أصلي العشاء، أن أصلي السنة، فيأخذ التيمم أحكام ماذا؟ أحكام الماء. واضح؟ طيب. اتفقنا على هذه القاعدة، أين أثرها؟ وأثر هذه القاعدة أن الأوراق النقدية، أن الأوراق النقدية تأخذ أحكام الذهب والفضة من وجوب الزكاة فيها وجريان الربا عليها. انتبه، من فتنة الرجل الذي أباح الربا هداه الله أنه قال، هذه فتنة قديمة قالها رجل قديم اسمه بركة، وكم تكذب الأسماء. فهذا الرجل قال لأن الأوراق النقدية ليست من أصناف الربا، لأن الشرع سمى ستة ايه أصناف للربا: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. قالوا الأوراق النقدية ليست معدودة من هذه الست، فنحن نلزمه على هذا بأنه لا زكاة فيها، لأن الشرع لم يسميها أيضا من أموال الزكاة. سمى الذهب والفضة صحيح، سمى البقرة والغنم والإبل، سمى الزروع، وسمى أيضا أصناف من الزروع، مش كل الزروع، سمى ستة أصناف في الزروع زكوية، منها الذرة والشعير والبر، واضح. فلم يسمي أيضا ماذا؟ الأوراق النقدية. فهذا اضطراب لا شك، من أوجب فيها الزكاة لزاما أن يقول بماذا؟ بجريان الربا أيضا فيها، لأن من أوجب فيها الزكاة نسأله ما العلة بإيجاب الزكاة فيها؟ يقول لأنها تأخذ أحكام الذهب والفضة. نقول وهذا يلزم أن تكون فيها أن يكون فيها ربا، لأن الربا يجري في الذهب في الفضة، فلزاما يجري فيها أيضا. يبقى واضح، يبقى أثر هذه القاعدة أن الأوراق النقدية تأخذ أحكام الذهب والفضة، يعني النقدين، ولذا سميت نقدية لما كانت عوضا عن النقدين، عن النقدين الذهب والفضة، فلزاما تأخذ أحكام الذهب والفضة. طيب، هذه القاعدة رقم كم؟ الخامسة. القاعدة السادسة، لا تجتمع زكاتان في مال، لا تجتمع زكاتان في مال. فهذا أصل، أنه لا تجتمع زكاتان في مال واحد، فإما زكاة ذهب وفضة أو نقدين، أو إما زكاة زروع أو زكاة كذا. وهذه حجة القائلين بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، إذا هذا أثر القاعدة. والدليل على القاعدة أن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة. وهذا فيه معنى وجوب صدقة واحدة في المال، وأثر هذه القاعدة في الخلاف في مسألة زكاة عروض التجارة. فحجة القائلين بعدم وجوب الزكاة فيها أنه كيف تجيبون الزكاة في عروض التجارة؟ قالوا بأن نقوم المال الموجود. عروض التجارة يعني رجل عنده مخازن والمخازن فيها بضاعة، في قول يقول لا تزكى هذه البضاعة حتى تباع وتصبح نقدا، وهناك قول يقول لا، تقوم هذه البضاعة وتحسب ثم تخرج عنها زكاة. فالقائلون بعدم وجوب الزكاة قالوا لا، لأنكم الآن كيف تقومون هذه البضاعة؟ قالوا نقومها بالنقدين بالذهب والفضة. يبقى إذن جعلتم لها زكاة الايه؟ النقدين. ثم لما تباع تخرج عنها زكاة نقدين أيضا، يعني هو قومها هذا العام بألف، عشرة آلاف، ثم بعدها بيعت فيصبح الآن أخرج عنها مرتين، مرة لما كانت ايه؟ بضاعة، ومرة لما صارت ولا زكتان في مال. فتنبه، ويبقى أثر هذه القاعدة في دفع الإشكال في مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة، في عروض التجارة. نعم، هذه المسألة هي مسألة طويلة الجيل، لكن حسب ما أشرت نحن نأخذ قاعدة لا زكاتان في ماذا؟ في مال، حتى لأن هذه القاعدة دليلها قوله خذ من أموالهم إيه؟ صدقة. يعني مثال، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يبقى دي زكاة إيه؟ زروع، لكن هي أربعة أوسق، ولكن هذه الأربعة الأوسق بالتقويم أو قومناها ماليا قد يبلغ المال إيه؟ أكثر من النصاب، فهل نخرج عنها الزكاة؟ الجواب لا، لأن دي زكاة زروع، ولو أوجبنا فيها الزكاة بجعلنا في هذا المال ماذا؟ زكاتين، ولا تجب زكاتان في مال لقوله خذ من أموالهم صدقة. واضح؟ طيب، يبقى هذه القاعدة رقم كم؟ السادسة. طيب، القاعدة السابعة، لا زكاة في الأصول الثابتة. والأصول الثابتة كالعقارات والدكاكين والسيارات ولا تجب الزكاة فيها، لأنها لا تعد من المال النامي لا حقيقة ولا تقديرا. ما معنى هذا الكلام؟ هل هذا من المال النامي؟ المال النامي هو المال المعد لماذا؟ للتجارة، لأنه عرضة لماذا؟ للنماء. لكن هذه عمارة أنا أسكن فيها، عمارة أنا أسكن فيها وهي ملكي، وهي ملكي، سكن لي ولأولادي، أو هذه فيلا وقد تبلغ ماذا؟ ثمنا عظيما، لكنها ليست معدة لماذا؟ للنماء، لسكناي فيها، تمام؟ أو هذه سيارتي، وهذه السيارة قد قد يكون ثمنها أكثر من النصاب، لكنها معدة لماذا؟ لاستعمالي ولتنقلي من مكان إلى مكان. يبقى عليه لا تجب فيها الزكاة لأنها من الأصول الإيه؟ والأصل أنه لا زكاة في مال حتى إيه؟ حتى يكون ناميا، إما نماء حقيقيا وإما نماء تقديريا. واضح؟ طيب، هذه القاعدة رقم كم؟ السادسة، يعني السابعة اللي جاية. طيب، الثامنة، القاعدة الثامنة على الشرط. نعم، ودليل القاعدة السابعة الماضية قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة على العبد، لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، مع أن هذا العبد قد يكون ثمنه عظيما كنافع تلميذ عبد الله بن عمر ومولى عبد الله بن عمر، قدر بكم؟ باثني عشر ألف دينارا، أو في فرسه. ونحن ندري اليوم أن من الناس من يملك مهرة عربية أصيلة كما يقال قد يزيد ثمنها على ماذا؟ على ملايين، هذا موجود على ملايين. يبقى هذه أصول ثابتة ليست من المال النامي لا تقديرا ولا ماذا ولا حقيقة، فلا تجب فيها ماذا زكاة. وعليه فلو كان أحدنا يا رجل اشدر عليه يلبس ساعة في يده، وهذه الساعة غالية جدا، كنت طبعا لا أحب هذا لأنه من باب الطرف، كما نسمع عن بعض الساعات قد يصل ثمنها إلى مليون، هذا علمته، يلبس ساعة ثمنها يصل إلى مليون جنيه تمام بفصوص الماس كما يقال، هذه لاستعماله ماذا شخصي، يبقى إنها من الأصول الايه ثابتة لا تجب فيها ماذا زكاة. يبقى كل الأصول الثابتة لا تجب فيها ايه زكاة. ما معنى كلمة أصول ثابتة؟ هي الأموال التي لا تعد للنماء أو الأموال التي لا تنمو إما نموا حقيقيا أو نموا مقدرا، وأحتاج الآن إلى شرح كلمة نموا حقيقية وإلى شرح كلمة نموا مقدرا. نموا حقيقية يعني هو فعلا جهزها للتجارة، كرجل عنده سيارة صار يركبها ثم وضعها في ماذا في معرض لتباع، صارت عندئذ ماذا نامية نموا إيه مقدرة، لأنها قد تباع فتربح وتكسب صحيح، أو نموا حقيقية أو نموا حقيقية كأنها هناك هذه السيارة بيعت فصارت هنا قد نمت نموا إيه حقيقية، واضح؟ يبقى لا نمو حقيقي ولا نمو مقدر، فهذه الأموال لا تجب فيها الزكاة، وهي الأصول الثابتة، وهي الأصول الثابتة. طيب المسألة بعد كده رقم كم؟ القاعدة رقم 9 الثامنة، القاعدة الثامنة. طيب قل يا صاحب السؤال ما عندي. نعم نعم نعم، لا يعد من الأصول الثابتة، هذا ما أنا قلت الدكاكين وكذا وفي معناها لا تعد من الأصول الثابتة، واضح. القاعدة الثامنة، والزكاة لا تجوز على الأصول ولا على الفروع. الأصل أن الزكاة لا تجوز على الأصول ولا على من ولا على الفروع، والأصول الآباء والأمهات، والفروع البنات والأولاد. نعم وإن علونا وإن نزلنا. أما الأصول أما الأصول فذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وفيه معنى أن المال واحد، فدفع المال له يعتبر ردا للمال عليه. أما الفروع فقيده بعضهم لأنه لا تجب الزكاة إذا كانوا في نفقته، يعني رجل تجب الزكاة في ماله فدفع لابني في كلية الطب 3000 واعتبر هذه الآلاف الثلاثة من جملة ماذا ما عليه من زكاة، هذا ينفع؟ ما ينفع هذا، لأنهم من جملة نفقته، لأنهم من نفقته، فدفع المال إليه يعتبر ردا للمال عليه. وإنما جعلت الزكاة لمواساة من؟ الفقراء والمساكين. القاعدة التاسعة، نعم، أثر القاعدة عدم مشروعية إخراج الزكاة للأبوين وللأولاد إن كانوا في نفقة الأب. وما في معنى ذلك؟ من كانوا في نفقة الرجل حقيقة، يعني رجل ربى يتيما في حجره، هل يرد عليه الزكاة، يعطي الزكاة المال؟ الجواب لا، لأنه في ماذا؟ في نفقته، أصبح تلزمه نفقته. طيب، القاعدة العاشرة التاسعة، لا يتم لا تتم الزكاة إلا بالقبض، يعني لا تجب الزكاة على رجل إلا بقبضه ماذا؟ المال. فأثر هذه القاعدة أو دليل هذه القاعدة قوله خذ من أموالهم صدقة، وقوله أموالهم دال على الملكية، والملكية والقبض من الملكية، يعني أنا أشتري منك سلعة، متى أكون ملكتها؟ لما إيه؟ أقبضها. ومن هنا لها صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يحوزها التجار، فاعتبر القبض والحوز ملكا أو تمليكا. افهموا هذه الجزئية، يعني لا ينفع التاجر يبيع السلع حتى ايه؟ يقبضها يحوزها، لكن لا يبيعها وهي فين؟ في مكانها، يبقى يحوزها اولا ثم يبيعها، لان الحوز يعتبر ايه؟ ملكية. فعليه لا تجب الزكاة في مال رجل الا اذا ايه؟ الا اذا قبضه وملكه. فعليه اثر هذه القاعدة عدم وجوب الزكاة في المال المحبوس او الموقوف. كأن رجل له أموال موجودة كما هي موجودة اليوم في الشركات التي أوقف نشاطها، مثلا كشركتي الريان مثلا وغيرها، هو عنده مال لكن لا يعتبر مالكا له على ليه؟ لأن المال محبوس في ماذا؟ في الشركة، فلا تجب ماذا؟ الزكاة عليه حتى يأخذ هذا ليه؟ وكذا الدين، وكذا الدين، من له دين عند من؟ عند غيره، وبلغ هذا الدين النصاب، هل يجب عليه أن يزكيه؟ لا يجب عليه أن يزكيه، لأنه لا يعد مالكا له على الحقيقة. لا يعد مالكا له على الحقيقة. القاعدة الأخيرة العاشرة هذه، تسمية الزكاة صدقة، تسمية الزكاة ماذا؟ صدقة، لقوله تعالى خذ من أموالهم إيه؟ صدقة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم وترد صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. طبعا نحن على الشرط في الساعة السابعة، بهذا تكون حصة الفقه قد انتهت، وننتقل إلى حصة القواعد الفقهية. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بذكر مقدمة هامة في معنى القاعدة الفقهية والتفريق بينها وبين القاعدة الأصولية، لأن منا من لا يحسن يفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية. القاعدة الفقهية وهو العلم، وهي العلم بالأحكام الشرعية الكلية، التي تجمع أكثر من فرع فقهي من باب أو أكثر. مثاله الآن، مثال لما أقول قاعدة، قاعدة فقهية، وهي الأصل المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. هذه قاعدة فقهية، تراها تجمع ماذا؟ فروعا فقهية من أكثر من إيه؟ من باب. فتراها مستخدمة في باب الطهارة، المشقة تجلب التيسير، رجل شقة لا يستطيع أن يغتسل فله أن إيه؟ أن يتيمم، المشقة تجلب. رجل لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، المشقة تجلب. رجل مرض في الصيام، المشقة تجلب فيفطر. رجل تعب في الحج، المشقة تجلب التيسير فيركب في الإيه؟ في الطواف. إذا صارت هذه القاعدة مستخدمة في ماذا؟ في أكثر من باب فقهي، يبقى هي القاعدة التي تجمع أحكاما شرعية من ليه؟ لفروع فقهية من أكثر من إيه؟ من باب. مثالها المشقة تجلب، وهي قاعدة مستخدمة، أكتب، وهي قاعدة مستخدمة في كتاب الطهارة فإذا جرح الرجل فشق عليه الوضوء أو الغسل جلب ذلك اليسر له بالتيمم. وإذا حضرت الصلاة ولا يستطيع الرجل قياما ولا وقوفا جلب ذلك التيسير فيجلس. وإذا لم يستطع الرجل الصيام لمرض جلب ذلك التيسير فيفطر. وإذا لم يستطع المشي في الطواف للطواف جلب ذلك التيسير فيركب. يبقى الآن فهمنا معنى القاعدة الفقهية وضربنا المثال. اكتب: والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من جهة الموضوع القاعدة الفقهية موضوعها أفعال المكلفين، المشقة تجلب التيسير، موضوع هذه القاعدة فين؟ فعل المكلف. بينما القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة الشرعية، كما نقول النهي يقتضي الفساد، هذه مسألة لها علاقة بالمكلف ولا لها علاقة بالأدلة الشرعية، متى يقتضي النهي الفساد؟ إذا تعلق النهي بذات المنهي عنه أو بشرط من شروط المنهي عنه. يبقى إذن القاعدة الأصولية تعلقها بماذا؟ بالأدلة الشرعية، بحثوها مجال بحثها الأدلة الشرعية. أما القاعدة الفقهية مجال بحثها ماذا؟ أفعال المكلفين. ومن جهة الثمرة، القاعدة الفقهية في جمع الفروع المتشابهة في الحكم، القاعدة الفقهية تجمع الفروع المتشابهة في الحكم. أما القاعدة الأصولية فإنها تمكن من استنباط الحكم ذاته، نعم تمكن من استنباط الحكم. لما أقول قاعدة أصولية مثال النهي يقتضي الفساد، تمكنني من استنباط حكم شرعي لمسألة. ما هي مثلا؟ متى يقتضي النهي الفساد؟ فساد العبادة. لو قلت رجل لبس ثوب حرير فصلى به، صلاته تفسد أو لا تفسد؟ القاعدة النهي يقتضي الفساد تمكنني من استنباط إيه؟ حكم. لكن قاعدة المشقة تجلب التيسير تمكنني من جمع الفروع المتشابهة تحت هذه القاعدة. ثم من جهة الاستمداد، تستمد القاعدة الفقهية من الدليل الشرعي أو المسائل الفرعية المتشابهة، كما رأيتم في القاعدة التي ذكرناها في الزكاة. إما استنبطنا من الدليل كقولنا خذ من أموالهم إيه، أو استنبطنا من الفروع المتشابهة زي مسألة نذر المعصية، قلنا لما تجب عليه الكفارة وعليه فمن ملك ذهبا بلغ النصاب ولو كان هذا الذهب يحرم عليه استعماله فإنه تجب عليه ماذا؟ يبقى أتينا بالحكم من ماذا؟ من فرع آخر مشابه لهذا الفرع. يبقى القاعدة الفقهية تستنبط إما من جهة الدليل أو إما من جهة ماذا؟ أما القاعدة الأصولية فإنها تستنبط من علم الأصول العربية وتصور الأحكام الشرعية. يبقى الآن عرفنا الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية وفقكم الله عز وجل، واضح الآن؟ طيب، نحن الآن سنذكر عليكم بعض القواعد الفقهية القاعدة الأولى: أمر الشارع لواحد من الأمة هو أمر لجميع أفراد الأمة. أمر الشارع لواحد من الأمة هو أمر لجميع أفراد الأمة. والدليل على هذه القاعدة، سنذكر الدليل على القاعدة ثم ضوابط هذه القاعدة ثم بعد ذلك أمثلة تطبيقية على القاعدة. هذا طبعا من بعد شرح القاعدة. أمر الشارع لواحد من الأمة هو أمر لجميع أفراد الأمة. ومعنى القاعدة، معنى الأول القاعدة، لو جاء أمر من الشارع الحكيم لا يجب تخصيصه بسبب نزوله وقصره على واحد من الأمة أو بعض أفرادها، إذ الأصل في الأدلة الشرعية أنها تجري مجرى العموم حتى ولو خرج الكلام أو خرج الخطاب مخرج التعيين كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فابتدى الآية بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطابا خاصا، ثم توجه الخطاب إلى عموم أفراد الأمة من قوله ألا تعبدوا. إذا بدأ الآية وقضى من ربك أنت يا مسلم، ثم قال ألا تعبدوا، يبقى خرج الخطاب بعد ذلك مخرجا للعموم. والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكذا حديث الرجل الذي قبل امرأة فنزلت الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ألهذا خاصة يا رسول الله، قال لا بل لأمتي جميعا. مع أن الخطاب خرج في ظاهره لواحد من الأمة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم جعلها لعموم الأمة. الدليل الثالث قوله لأبي بردة لما ذبح عناقا أنثى الماعز التي لها كم لا تجاوز 4 أشهر، قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. من يذكر وجه الدلالة من هذا النص على القاعدة؟ استثناء، يبقى هو خص أبا بردة بما يدل على أن الأصل في الدليل ماذا؟ فإن هنا خص أبا بردة ليدفع عن هذا الدليل ماذا؟ الخطاب العام لكل الإيه؟ يبقى نقول ووجه الدلالة منه تخصيصه أبا بردة، تخصيصه أبا بردة لئلا يتوهم أن الخطاب هنا لعموم الأمة، أن الخطاب هنا لعموم الأمة وإلا لما كان وجها لتخصيص أبي بردة. يبقى هذه القاعدة، هذا معناها وهذا إيه؟ دليله. طيب ضوابط، وينبغي ضبط القاعدة بالضوابط الآتية. الأول أن ينعدم التخصيص أو الدليل عليه، ومن ذلك وصاله صلى الله عليه وسلم الصيام، وهذا يصلح كدليل على القاعدة من اقتداء الصحابة به، ففهموا أن الأصل في الدليل ماذا؟ أن خطاب لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة. اثنين، معرفة سبب النزول والورود، لأن سبب النزول أو سبب الورود قد يكون في معنى خاص لفرد أو لطائفة من الناس، فلا ينبغي عندئذ ماذا؟ صرف الخطاب إلى عموم الإيه؟ إلى عموم الأمة. يبقى هذه ضوابط هذه القاعدة. واضح؟ أمثلة، مثال تطبيقي، مشروعية زيارة المرأة المقابر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. هنا مشكلة الذين قالوا بالمنع ان الخطاب خرج بايه؟ بصورة ايه؟ جمع ماذا؟ الذكور، ألا تزوروها. فقالوا ولا تعلق للإناث به لأن الدليل خرج بماذا؟ يبقى هذا خلاف القاعدة. لو قلنا بأن الخطاب للذكور فإن النساء قد اشتركن معهن بالقاعدة أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب. والإشكال فيه أن الخطاب جاء للرجال قلنا بأن خطاب الشارع للرجال بأن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة، ويتأكد هذا المعنى من اشتراك الرجال مع النساء في العلة المذكورة آخر الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. يبقى هذا يصلح معنا كدليل، أو هذه المسألة تصلح معنا كتطبيق على قاعدة خطاب الشارع لواحد من الأمة، هو خطاب لعموم الأمة، هو خطاب لعموم الأمة. والمثال: يا علي لا تتبع النظرة، النظرة فلا قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الحكم على علي، فهذا ما فهمه أحد، ولا قال به أحد على الإطلاق. ولما تقرر من جهة الأصول عدم التفريق بين المتماثلين، هذا مما يقوي العمل بهذه القاعدة. نعم، قد يكون الخطاب لواحد من الأمة، ما تمنعني إلى صرفه إلى واحد آخر، والأصل عدم التفريق بين ماذا؟ بين متماثلين، صحيح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. القاعدة الثانية، نعم، إذا يعني لا ينبغي التفريق بين الرجال والنساء في التشريع إلا ما فرق ماذا؟ الشارع، صحيح؟ فجعل بهذا الحديث قاعدة أن الخطاب للرجال هو خطاب لمن؟ للنساء. فمن خص النساء بحكم شرعي ألزم بماذا؟ كمن أمر المرأة بأنها تضم نفسها عند ماذا؟ عند السجود. نقول: وما الدليل؟ الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يجافي ما بين إيه؟ ما بين جنبه وبين ذراعه، صحيح؟ فالمرأة مشتركة مع الرجل في هذا الحكم، ومن فرق ألزم بماذا؟ بالدليل. يبقى القاعدة الثانية، احنا قلنا التركيز هذا العام سيكون على قواعد المعاملات، لأن قواعد الفقهية في أبواب العبادات سبق تدريسها مرات ومرات، وأقربها طبعا شرح منظومة القواعد الفقهية، وأكثرها إلى القواعد التي في باب الايه. طيب، القاعدة الضمان بالخراج. الضمان بالخراج، ومعنى القاعدة: من انتفع بشيء ليس من حقه وجب عليه ضمانه. يعني أنا انتفعت بشيء هو من حقك، وجب علي ماذا؟ ضمانه. ودليل القاعدة حديث الترمذي، بل هي أصل حديث القاعدة، أصلا هي حديث عند الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، أو الضمان بالخراج. والدليل الثاني حديث المصراة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع مصراتا أو من ابتاع مصراتا فله ردها. وصاعا من تمر، ولا صاعا من قمح، صاعا من بر، صاعا من بر، تمر، صاعا من تمر، وجاء في بعض الروايات ما هو صاع من تمر، لأن جاء في بعض الروايات تعين صاع من قمح من نوع معين، سمراء لا سمراء، ها صاع من بر. ماشي ماشي انتظر بس، هو الحديث صاع من بر، صاع من بر يا رجل، وصاع من بر. وجاء في بعض الروايات فهو ذو الخيار إلى ثلاثة أيام، سنقف مع هذا الحديث بعض فوائده. معنى المصراة وهو ربط الرجل ضرع البهيمة وعليه فيشترط فيها أن تكون ذات لبن، لكن لو ربط غير ذات اللبن كأنه ربط ضرع حمار هذه ليست مصراة، إنما لابد أن تكون ذات لبن كالغنم والإبل والبقر، لابد أن تكون ذات إيه؟ ذات لبن. فمن اشتراها فله الخيار إلى ثلاثة أيام، يبقى يسقط حقه في الخيار. يبقى دي الفقهية الثانية، الفقهية الأولى معنى الخيار معنى المصراء، الفقهية الثانية الخيار إلى ثلاثة أيام، يبقى يسقط حقه في الخيار بعد إيه؟ يعني إيه الخيار؟ يعني له أن يردها على صاحبها ويأخذ ماذا؟ ويأخذ مالها إلى ثلاثة ماذا؟ أيام. ثالثا يجب عليه رد ماذا؟ صاع من بر مكان خراجها من ماذا؟ من اللبن. يبقى هذا الدليل الثاني، واضح؟ طيب نأتي إلى ذكر ضوابط هذه القاعدة. وشرط القاعدة أن يكون الخراج تبعا تبعا للأول للأول للأول، تمام، ليضمن الثاني، كمثل المصراة. هو قال من باع مصراة يردها، لكن هذه أنها ما كانت مصراة لا يلزمه عندئذ الرد ماذا؟ يبقى لازم يكون الخراج تبعا لماذا؟ للأول. كيف يكون تبعا للأول؟ إنه ربطها فحبس ماذا؟ لبنها، فلم ينتفع به، فلما انتفع به الثاني وجب عليه ماذا؟ ضمانه، وجب عليه إيه؟ ضمانه. ستأتي إلى هذا أثر هذه القاعدة لأنها مهمة في بعض المسائل العصرية اليوم، واضح؟ طيب يبقى احنا فين دلوقتي؟ خراجه من فعل الأول، هذا شرط القاعدة كما جاء في الحديث من باع مصرا، فشرط أن تكون ماذا؟ مصرا، فكان الخراج لمن؟ للأول. باع مصرا يعني هو الذي ربطها فحبس لبنها، فلما يأخذها الثاني صار لبنها من فعل من؟ حبس لبنها من فعل الأول، فلما ينتفع به الثاني يجب عليه رد المال لمن؟ للأول. لكن إذا لم يكن الخراج من كسبه كمثل بعتها لي على الخيار 3 أيام ليست مصرا فأنا انتفعت بلبنها، لا يلزمني رد ماذا؟ وعليه فمن باع غير مصرا ثم حصل خيار بينه وبين المشتري كخيار عيب، اسمع معي، بعت لي بقرة على أساس أنها إيه؟ بنت ماذا؟ 2 سنين، وأنا انتفعت بماذا؟ بلبنها، ثم جئتك فقلت لك لا هذه ليست إيه؟ ليست جزعة، فأنا أريد ماذا؟ ردها بالعيب، لأنني اشتريتها منك على ماذا؟ على سن، لا يلزمني عندئذ ماذا؟ الخراج. إنما متى يلزم الخراج؟ إذا كانت مصراة، لأن الخراج هنا لمن؟ للأول، لكن الخراج هنا ليس لمن؟ لأننا أطعمتها في هذه الأيام، صحيح؟ وعلفتها، فصار اللبن لمن؟ لي، لكن أنت الذي ماذا؟ ربطت ضرعها فجعلتها ماذا؟ مصراة، فصار اللبن الموجود في ضرعها من ماذا؟ من علفه هو ومن تسميني هو، فلذلك يلزم رد ماذا؟ رد اللبن إليه أو رد ماذا؟ ثمنه وشعره. وضحت الآن؟ لا، الأمر عندنا. كيف يخرج اللبن الثاني ولم يخرج الأول؟ مع رد رجل ربط ضرع البهيمة ثم باعها. ربط ضرعها برباط او نحو ذلك او لا يحلبها حتى انتفخ ضرعها، لم يحلبها في ازمانها المعتادة فانتفخ ضرعها، فلما انتقلت الى من؟ الى الثاني، فلما حلبها علم انها مصراء اذا انها هزلة فردها عليه لانها مصراء، ورد له صاعا من ماذا؟ من بر، ثمنا لماذا؟ للبن، هذا واضح. أما التي ليست مصراة كأنه باعها على سن ثم وجدها الثاني على غير السن لا يرد اللبن عليه، لماذا؟ لأن اللبن في الحالة الأولى من كسب من؟ الأول، لأنه لم يحلبها، لكن اللبن في الحالة الثانية من كسب من؟ الثاني، لأنه هو الذي علفها. واضح الآن؟ بارك الله فيك، ما عندي أكثر من هذا الآن، دعك الآن وأنا سأرد عليك. يبقى واضح الآن مسألة الخراج بالإيه؟ بالضمان، أثر هذه القاعدة، من باع شيئا وجب عليه ضمانه بالخراج، كمثل رجل باع لأخيه منزلا ثم وجد البائع في المنزل ثروة هي للأول من دفن جده، وجد الثاني ثروة في البيت من دفن أجداد الأول، هنا يلزمه ماذا؟ يلزمه ماذا؟ رد هذه الثروة على من؟ على الأول، لأن الخراج ماذا؟ لأن الضمان بالخراج. طيب، هذه القاعدة الثانية، سأكتفي بذكر ما ذكرته هذا اليوم. من القواعد الفقهية وينتهي بهذا درس. ولا زال التنبيه معي من الصبر، لأن هذا الطريق كما قلت أول الدرس يحتاج منك إلى صبر، خاصة وقد تدرس علما هو جديد على ماذا؟ على سمعك، ولست بذلك وكأني أسمع صوتا، أقولها ثانية وكأني أسمع صوتا. لا لهذا بعد، حتى لا تفسد على غيرك ما هو فيه. وأسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون ألا تكون سنا لإخوانك. وحقيقة الإيمان أن يكون الناس منك في راحة، وأن تكون نفسك منك في عناء. وقد علمت هذا من حديث عبد الله بن عمرو، من قول الرجل: غير أني أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد. فأمنه الناس واستراح الناس منه إلى حد أن ماذا؟ أنه لا يحمل حتى في صدره شيئا. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالذي حدث هذا إنما فيه من إزعاج أخيك ومن إيذائه ومن تفويت العلم عليه وما يسمع من الفائدة والخير. دريت الآن ما فعل؟ فقل في نفسك: إن عدنا فإنا ظالمون. انتبه الآن، لا زال التنبيه معي من قول لكم: أيها الناس اصبروا، اصبروا. وأنا أؤكد عليكم في هذا لأسباب كثيرة، منها أن ما تسمع من العلم قد يكون جديدا على سمعك، ولست بذلك أزكي ما أقول، لا والله ما أقصد هذا، إنما الأمر يرجع إليكم أنتم، لأن بعضكم قد يكون جديدا على مجالس العلم، أو قد يكون جديدا على مثل هذه المجالس لما كان يسمع من الوعظ أو من الرقاق أو من دروس التربية أو نحو ذلك. ولشأن دروس العلم أنها كما تعلم أشد، وأنها أقوى، وأنها أكبر. وهذا مما أؤكد به على أمر الصبر. وضربت لك المثل بموسى عليه الصلاة والسلام، ففاته أول ما فاته من أمر ماذا؟ الجدار والسفينة والغلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليت أخي موسى صبر لأبصرنا له العجب. أنا أقول هذا لأخذ بحجزكم حتى لا تتفلت، لأن ما تسمع اليوم قد لا تسمع غدا. إي والله، فإنا والله لنترحم على أيام كان الواحد منا يجد العلم في كل مكان، ويجد كل علم، ويجد كل علم. كان العلماء من حولنا متوافرين كثرة، هذا في اللغة، وهذا في الأصول، وهذا في الحديث، وهذا في التفسير. أما اليوم فالأمر كما قال الأول: كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من القليل، كما ترى. فلذلك أنا أقول لكم: أيها الناس اصبروا على ما أنتم فيه، وليس من شرط أن تتحقق لك الثمرة الآن. فأشكر والله من أمر نفسي، كنت أسمع من كلام شيخنا الشيخ جميل رحمه الله، ويومها لم أكن في سن هذه السن تستوعب ما يقول، فكنت يومها في 15، وأسمع رجلا يتكلم بلسان عربي فصيح يقول لنا مثلا في بعض خطبه، لا رحمه الله تبارك وتعالى، مفردات شديدة ثقيلة على أسماعنا، ونقول في أنفسنا: ما يقول الرجل؟ يقول: طف الصاع واتسع الخرق على الراتق، ما هذا الذي يقول؟ لكن كنا نصبر. فإذا بهذا الكلام والله منه ما يأتيني فوق المنبر فأخطب به وأسمعه الناس، كما قال لي بعض شيوخنا الأجلاء، قال إن عقل الرجل خزانة تختزن المعلومات حتى تستدعى في وقت ماذا؟ في وقت الحاجة. فقد تسمع الآن ولا تجد هذا العلم بين يديك فتقول أسمع ولا تحصيل، لا، إنما العلم أشبهوه بماذا؟ بشيء كلما أنفقت منه زاد، فأنت لا تنفق منه، فلذلك هو ماذا؟ يختزنها هنا. فلما يأتي وقت الإنفاق ستجد ماذا؟ تلك المعلومات القديمة تحضر على رأسه. وكنت أقول في نفسي ما نسمع وأين التحصيل؟ وحقا جاء وقت التحصيل وجاء وقت الثمرة، فلا تتعجل الثمرة يا طالب العلم، فلا تتعجل ثمرا واثبت على ما أنت فيه. قالوا تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، فقد لا تكون بحاجة إليه هذا اليوم، ولكن سيأتي اليوم حتما سيأتي اليوم. وأذكر كان من بعض إخواننا من يزهد في دروس شيخنا الدكتور محمد جميل بدعاوى، منها المشغلة ومنها أنه لا يفهم ومنها كذا، حتى مات الرجل، جاءوا يقولون ما عندك من ما قال الشيخ رحمه الله تعالى من التأويل والتفسير. فكنت أقول ما عندي ما تستعجلون به، قل رحم الله جميل، وإن كان في هذا من الشذوذ اللغوي، لكن هذا لا يمنع لأجل يعني الشعر كما هو معروف في دنيا الشعر. فانتبه بارك الله فيك. أقول هذا ولست أؤكد عليه بعد ما كان من التأكيد هذا اليوم. ونحن الآن على الشرط، فما بقي معنا من وقت نجيب فيه على أسئلتكم، ولكن على شرط أن تكون الأسئلة في موضوع درسنا هذا، لأن شرط هذا المجلس هو أن يكون السؤال من المجلس. من أراد أن يصرف فهو إن شاء الله تعالى في حل، ولكن على شرطين اثنين. الأول أن يسرع، كما يقولون أسرع أخ الإسلام في ثلاثة: الأكل والمشي والكتابة. والشرط الثاني أن لا يزعج، والمؤمن كالنسمة. والله المستعان، معنا دقائق معدودة الآن حتى ينصرف إخواننا ليفرغ الذهن للجواب على السؤال. نعم، فين كارمة؟ كارم سيتولى التسجيل، أنت تكتب وكارم يسجل، وأحمد هيكتب على الكمبيوتر. الأشرطة لأحمد عشان هو اللي هيتولى، ماشي، أنت تسجل، ما هو هياخد الاثنين عشان هينزل اسطوانات. و أنا برضو مساعد مع كارم التسجيل، عشان أنا اتفقوا ثلاثتكم على الأمر، وأنتم الثلاثة ملزمون أمامي. اجلس، سأعلن عنه الآن، سأعلن عنه. خالفتم الشرط يا طلبة العلم، فلا أسرعتم ولا سكتتم، وهذا شيء مؤسف، فليس ينجح في طلب العلم من لم ينجح في درس الاستجابة والطاعة. قلت الإذن عام. طيب بسم الله. الآن اجلسوا اجلسوا. ماذا تقول؟ قلنا ان الابن لم يكن في الزكاه من الام كان تحت رقبته. نعم. لم يكن تحت رقبته وكان في بيت الاب. اشكال. يقول اخونا قلتم بان الزكاه لا تجب على الاصول ولا على الفروع. اما في الفرع فذكرتم قيدا وهو ان يكون الابن من نفقه من؟ ابيه. فكيف اذا لم يكن من نفقه ابيه؟ نقيها وهذه الأسئلة اللي في موضوع الدرس. بمعنى كان الابن متزوجا وينفق على بيت وزوجة وولد، ولكن هذا الابن لا تكفيه ماذا؟ نفقته، والأب كان ثريا، تجب الزكاة في ماله. هل يجوز للأب أن يدفع الزكاة لولده عندئذ؟ مذهبان لأهل العلم، والذي أميل إليه ما قاله العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من جواز ذلك، لأن الحديث قال خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على من؟ على فقرائهم. فقوله على فقرائهم يصدق على من؟ يصدق على الولد. وقوله من أغنيائهم يصدق على الأب. إذن فالأصل أن الزكاة تؤخذ من الغني وتدفع لمن؟ للفقير. وأن القيد الموجود في مسألة لا زكاة على الأصول ولا على الفروع ليس موجودا في مسألتنا ها هنا. ما هو القيد يا أحمد؟ ما هو القيد؟ أين أنت يا رجل؟ ها وصلت الصين؟ ها ما هو القيد؟ من نفقة أبيه. فهنا ليس من نفقة أبيه، لأن قلنا إن أعطى الولد الزكاة يكون قد رد المال على ماذا؟ على نفسه. وهذا هذه هي النكتة في المسألة. أما هنا فالولد ليس في نفقة أبيه فلا يكون قد رد النفقة على ماذا؟ على نفسه. وهذا هو الحق في المسألة. غير ما عند نعم هذا يصلح كدليل، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن على رأسهم أبي بكر، أن أبا بكر الصديق قاتل مانع الزكاة مع وجود شبهة عندهم. هم قالوا إن الآية تقول خذ من أموالهم، يعني أنت يا محمد، فما لأبي بكر والأخذ من أموالهم؟ فقدروا خطاب الشارع على ماذا؟ على شخص الرسول الكريم، فقاتلهم أبو بكر، بما يدل على أن الأصل في الأدلة الشرعية ماذا؟ أن الخطاب لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة. يصلح هذا جيد. نعم. إن الله طيب لا يقبل إلا. ما معنى القبول هنا أخي؟ القبول هنا كما فسروه بالثمرة الذي يدفع الزكاة. ما أثر هذه الزكاة؟ تغفر له ذنبا، تطهر له ماله، تجعله ماذا؟ مسلما كاملا للإيمان. صحيح؟ إذن هذا معنى القبول. وكل هذه المعاني منتفية في حق من دفع الزكاة من مال محرم، هو دفعها فأسقط الفرض، لكن هذا لا يعني أن الزكاة تعمل أثرها من أنه يغفر له الذنب أو من أن ماله يزكو وينمو بها أو كذا. والدليل على ما قلت هو لو قلنا بأن الذهب المحلق يكره في حق النساء، وهذا قولي في المسألة، ولا يمنع أن يخالفني فيه أحد حتى ولو كانت امرأتي. المهم المرأة وجد النبي صلى الله عليه وسلم في يدها ماذا؟ مسكتين غليظتين من ذهب، فأوجبها الزكاة، أوجب عليها الزكاة في ماذا؟ في هذا المال، مع أنه هو القائل من أراد أن يسور حبيبه بسوارين من نار فليلبسه سوارين من ذهب. فأوجب عليها الزكاة في هذا المال مع أن الذهب المحلق في بعض أحاديثه هو صلى الله عليه وسلم يكره لبسه. لماذا؟ للمرء، بما دل على مشروعية إخراج الزكاة. هذا قياس مع الفارق، هذه مسألة وتلك مسألة. هو لم يقبل المال من المغيرة بن شعبة. لماذا؟ لأنه أخذ غدرا، وأموال الكافرين أيضا معصومة، لا يجوز أخذها إلا بحق، إما غنيمة يعني في قتال، وإما فيئا لو خلفوها وإيه وتركوها وراءهم. تمام؟ فهذا هذه مسألة. وقلنا بأن القياس في الأمور التعبدية يمنع. ما معنى يمنع القياس في الأمور التعبدية؟ شرط القياس عند الأصوليين وجود علة معلومة بين المقيس والمقيس عليه، والعلة ها هنا منتفعة، فعليه لا يصلح القياس الذي معه. هل هناك علاقة بين الضرائب والزكاة؟ أولا هنا أقول كلمة للحق أو لله من قبل ومن بعد، النظام الضريبي له وجه في الشرع. وفرق بين أمرين، بين النظام الضريبي كشرع وبين التطبيق. فالتطبيق الذي يجري الآن قد لا يكون على وفق له، وغالبا هو ليس على وفق له الشرع، لأن التقديرات أحيانا تكون جزفية وفيها ظلم لصاحب المال. والأصل أنه لا يجوز لولي الأمر أن يأخذ من مال الرعية، ولكن إلا بحق. ما هذا الحق؟ أن ينفق هذا المال على ماذا؟ على مصالح الرعية. مثاله الضريبة التي تتحصل على الطريق التي يسمونها عرفا الكرت، هذه إن كانت تنفق في ماذا؟ في تمهيد الطريق وإعداده وإنارته وخدماته، كوجود خدمات على الطريق كإسعاف أو نحو ذلك، كل هذا. إذن لو أن المال يؤخذ لأجل هذا ولأجل أمن الطريق، فإذا لا حرج في دفعه عندئذ، بل يجب عندئذ على الرعية دفع هذا المال، لأنه ينفق لأجل ماذا؟ أما إذا كانت تؤخذ وتنفق في غير هذا فلا يجوز. يعني إن أخذت من أجل إعداد الجن ومن أجل إعداد الجيوش للمعارك والحرب لا حرج، يبقى إذن له أصل، ولكن لا تغني عن الزكاة الشرعية، لا تغني، لأن الأصل هو أن يأخذ ماذا؟ الزكاة. فإن كان مال الزكاة لا يكفي اتجه إلى ماذا؟ إلى تشريعات ضريبية للأخذ. ولكن يشترط في التشريعات الضريبية الآتي: واحد، أن يكون الزكاة هي الأصل. اثنين، ألا تكون هذه التشريعات دائمة أبدية، إنما تكون بحسب ماذا؟ بحسب الحاجة. ثالثا، ألا يكون في هذه التشريعات من ظلم لصاحب الإيه؟ المال، كبعض التقديرات يقول لك هذا رجل يكسب مليون وهو ما يكسب مليون. تمام؟ لذلك دائما أقول مشكلة الضرائب في التطبيق من جهة أخذها ومن جهة ماذا؟ إنفاقها. أما هذا التشريع الأصل هو الزكاة، ولا تغني الضرائب، يعني الزكاة هي الأصل والضرائب لا تكون عوضا وبديلة عنه. هذا ما سآخر كلمة أقولها، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من ما يكون من الرعية تجاه ولاة الأمر، إن حصل منهم شيء من هذا قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالا. وهذا الحديث استفيد منه فائدتين: الأولى أن ذلك كائن ليس جديدا على هذا الزمان أو هذا المكان، إنما هذا كائن إذ أخبر به من صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والله تعالى الموفق المستعان. تحرز من الأطباء الإنسان يدفع عن نفسه المفسدة ما استطاع، فإن كان في التقديرات جزفية كأن الرجل المأمور الضريبي هذا جاء فقال أنت تكسب 1,000,000 وهو لا يكسب هذه 1,000,000، يشرع أن يدفع عن نفسه ماذا؟ المفسدة. ولكن أولا يأخذ بالطرق ماذا؟ المشروعة، كتقديم ماذا؟ شكوى إلى جهات عمله، أو تقديم ماذا؟ أو تقديم نحو ذلك. فإن لم تنفع معه هذه الوسائل المشروعة اتجه إلى أي وسائل يدفع بها المفسدة عن ماذا؟ عن نفسه. لو فعل ذلك قصدا، رجل معه مال تجب فيه الزكاة ثم تحايل فاشترى لامرأته ذهبا أو اشترى شيئا مما لا تجب فيه ماذا؟ الزكاة. ذهب المرأة تجب فيه الزكاة، لكن هو طبعا هنا أصبح ملكا لمن؟ للمرأة، لم نقل الملك، فصار وجوده مع المرأة لا تجب فيه إيه؟ لأنه أقل من النصاب، ووجود النصف معه أقل من ماذا؟ فلو فعل ذلك قصدا فلا شك أنه آثم وأنه معاقب على مثل هذا الايه؟ على مثل هذا الفعل. أما إن فعل ذلك لغير قصد كأنه معه مال وقبل الزكاة ظهرت له مثلا مكان يريد أن ينتقل إليه للسكنة هو أفضل وأطيب لراحته وراحة ماذا؟ ولدي، فأنفق جزءا من المال عليه، هذا لا تجب عليه ماذا؟ زكاة. إذن فالأمور تنبني هنا على ماذا؟ على المقاصد، لأن هذه القاعدة معتبرة في الشرع، قاعدة الأمور بمقاصدها. ودليلها حديث سلمان لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم سلمان الطعام فقال هو صدقة فلم يأكل، فقال سلمان بل هدية فأكل. لماذا أكل؟ لأن نية سلمان قد تبدلت، فحول المقصد من صدقة إلى ماذا؟ إلى هدية، كما كان يأتي الطعام إلى بريرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم على نية هدية وماذا؟ وصدقة، فكان يأكل منه لا يأكله كله، لأن جزءا منه على نية ماذا؟ على نية الصدقة على من؟ على بريرة وهي مستحقة للصدقة، والجزء الآخر منه على نية ماذا؟ على نية الهدية، فلذلك كان يأكل. والله تعالى المستعان. من سأل سؤالا يكفيه، صحيح؟ قل يا أحمد. لو صح هذا اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، ولكن هذا لا يصح، وعندي أنه باطل، والحديث الباطل هو الذي فيه ضعف من جهة إسناده ومتنه. الصدقة لا تأكل المال، الحديث قال ما نقص مال من صدقة. قل يا أحمد. نعم، لو حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، طالما أن شروط المال شروط الزكاة اجتمعت في هذا المال. لا فرق عندي بين أن يكون قد ادخره لزواجه أو ادخره لحجه. وهل ترى أن هذا النصيب الشرعي المقدر، هذا النصيب الشرعي المقدر يؤثر تأثيرا في مسألة الزواج من عدمه؟ يعود معه 10,000 جنيه ليتزوج، كم الزكاة في هذه 250 جنيه؟ ترى أن زواجه يتعطل بسبب هاتين 250؟ اعتبرهم ثمن الستارة اللي هيصدر بها الحيط. ما عندي المصراء كيف يرد ثمن اللبن بالأول مع أنه كان يريد الهش الثاني؟ الإسلام دين عادل لا يعامل الناس بمثل ما يعامله إيه؟ الناس، صحيح. وهذا والله الحديث وثيقة ينبغي أن تهدى إلى العالم، أن تهدى إلى العالم ألا يأخذ أحدا بذنب أحد وألا يظلم من ظلم. إنما هذا الحديث يجري على وفق القاعدة وخالق الناس بخلق سواء فعلوا أو لم يفعلوا. ونبيك صلى الله عليه وسلم بماذا قابل إساءة المشركين له؟ بالعفو بل بالإحسان، كان يعطيهم من المال حتى أعطاهم ما لم يأخذوا من إيه؟ من أحد على الإطلاق ما أخذوا من يد الرسول الكريم، مع أنهم فعلوا به ما فعلوا. فالإسلام لا يعامل الناس بمثل إيه؟ ما يعامله الناس، فليس ليست القاعدة عامل الناس كما يعاملوك أبدا، إنما عامل الناس كما تحب أن يعاملوك وإن لم يفعلوهم، لأن الحديث قال وخالق الناس بخلق حسن، سواء فعل الناس أو لم يفعل إيه؟ أو لم يفعل الناس، هذا لا هو المسلم. أما قاعدة أنا مؤدب مع المؤدب وهذا كلام طبعا ليس دينا ولا شرعا، ما عندك يا إسلام. هذه مسألة ستأتي معنا وهي مسألة بحث طويل، ما تسمى بمسألة عروض التجارة، يعني رجل معه مال للزكاة فاشترى شقة للإتجار فيها، وهذه الشقة مرت عليها سنة وعرضها للبيع، أو سيارة للإتجار فيها وعرضها للبيع، أو امرأة اشترت ذهبا للإدخار. هذه مسألة ما تسمى بمسألة عروض الايه؟ عروض التجارة. فيها مذهبان لأهل العلم، مذهب بأنه لا تجب فيها الزكاة، ومذهب بأنه تجب فيها الزكاة، هي مسألة بحث، بل هي باب من أبواب كتاب الزكاة، فلا تتعجل الأمر. أسأل الله عز وجل بتاع اللي تحت دي فيها كلام اللهم